إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا مع كتاب الصلاة عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وما زلنا عند الحديث الثاني عشر تحت هذا الباب، وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، حيث قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. قال رحمه الله: متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد تقدم معنا تخريج هذا الحديث والكلام عن شيء من بيان ألفاظه ومعانيه، وقد تقدم معنا أيضا أننا سنشرح اللفظ الذي أورده مسلم في صحيحه، لأنه تقدم معنا أن الحديث جاءت فيه روايات، وأن الرواية الجامعة لهذا الحديث هي رواية مسلم في صحيحه التي قال فيها رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتانا، فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا. قال سفيان بن عيينة: فقلت لعمر بن دينار: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو: نحوها. قلنا سنشرح هذا الحديث، وقد شرحنا جملة منه، وتوقفنا عند قوله أو قول الرجل لما قال له: أنافقت يا فلان؟ قال رضي الله عنه: لا والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. يعني أن الرجل رد عليهم بأن خروجه هذا لا عن نفاق، لم يخرج عن نفاق، وإنما خرج لعذر، وقد أقسم على ذلك تأكيدا لنفيه. ثم قال الراوي: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل الذي خرج وصلى وحده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح، إن أصحابنا واضح. والناضح، النواضح جمع ناضح، والناضح كما قال صاحب اللسان هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والأنثى تسمى ناضحة، هذا هو الناضح. والمراد به في الحديث هنا الإبل خاصة، المراد به في الحديث هنا الإبل خاصة، يعني الإبل التي يستقى عليها الماء، هكذا نص على أن المراد به هنا الإبل خاصة، وسمي ناضحا، سمي ناضحا كما قال صاحب المصباح، سمي ناضحا لأنه ينضح العطش، لأنه ينضح العطش بمعنى يبله بالماء، يبله بالماء الذي يحمله، هذا أصله. قال رحمه الله: ثم استعمل الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماء. إذن فأصل هذه الكلمة ناضح أن البعير الذي يستقى عليه الماء يسمى ناضح، ثم بعد ذلك صار يسمى كل بعير ناضح وإن لم يحمل الماء. إذن فقوله هنا يعني إن أصحابنا واضح، يعني أصحاب إبل، وهذه الإبل قد ماذا يستقى عليها الماء وقد تستعمل في أشياء أخرى، لكن تسمى نواضح، لكن تسمى نواضح. قال: أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وجاء في رواية أخرى: نعمل بأيدينا، نعمل بأيدينا. ومعنى هذا كما قال العيني عليه رحمة الله: أراد إن أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة، إن أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة، يعني أن هذا الرجل أراد أن يقدم عذره الذي يبين فيه سبب خروجه من الصلاة، كونه خرج عن صلاة الإمام وخرج عن الجماعة وصلى لوحده، يعني هذا أمر يعني يجعل الناس يشكون فيه، ولهذا قال له: أنا فقت يا فلان، قال له: أنا فقت يا فلان. فهو أراد أن يبين عذره، أراد أن يبين عذره في الخروج ويبين سبب خروجه من الصلاة مع الإمام، يعني أراد أن يبين أن ذلك لم يكن عن نفاق، وإنما هو التعب الشديد الذي لا يستطيع معه تطويل الصلاة، لأنه يعني كان يعمل في مزرعته ويكد ويسقي النخيل بحثا عن لقمة العيش التي يستعين بها على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فإذا جاء يعني مثل صلاة العشاء فإن التطويل فيها تطويلا يعني زائدا عن المشروع، فإن مثل هذا يعني يحصل معه المشقة، وهذا هو الذي جعله يخرج من الصلاة. إذن فهو لم يخرج عن نفاق، وإنما خرج لعذر وقد بين عذره. قال الراوي: وإن معاذا صلى معك العشاء، يعني هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتانا، يعني معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي له فريضة، ثم رجع إلى قومه ليصلي بهم إماما وهي له نافلة ولهم فريضة، له نافلة ولهم فريضة. قال: فافتتح بسورة البقرة، فافتتح بسورة البقرة، يعني قام معاذ ليصلي بقومه صلاة العشاء فقرأ سورة الفاتحة ثم شرع في قراءة سورة البقرة. وهذا يحتمل أمرين: الأمر الأول أن معاذا رضي الله عنه أراد أن يقرأ سورة البقرة كاملة في تلك الصلاة، قوله فافتتح بسورة البقرة هذا ظاهره يحتمل أنه سيقرأ سورة البقرة كاملة. لماذا؟ لأن هذا كان معروفا عن الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم، أن الغالب عليهم أنهم إذا افتتحوا سورة أنهم يقرؤونها كاملة، أنهم يقرؤونها كاملة. فلذلك لما افتتح معاذ بسورة البقرة هذا الرجل خرج، لأنه كان متعب وكان ماذا شديد التعب، فيعني رأى أن الصلاة ستطول بقراءة سورة البقرة كاملة، فلذلك خرج وصلى لوحده. هذا أولا. ثانيا أن هذا يحتمل أيضا أن معاذا رضي الله عنه أراد أن يقرأ بعضها ويركع، لكن الرجل ظن أن معاذا رضي الله عنه سيقرأ السورة كاملة، سيقرأ السورة كاملة لما عاهده عن الصحابة أنهم إذا افتتحوا سورة أنهم يقرؤونها كاملة، ولهذا انفصل عن متابعة إمامه. وعلى كل حال فإن هذا الرجل خرج من الصلاة مع الإمام، خرج من الصلاة مع الإمام وصلى لنفسه وحده. وقوله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، هذا قول جابر راوي القصة، قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا، يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة وجه الخطاب إلى معاذ رضي الله عنه على وجه العتاب، يعني خاطبه بهذا الخطاب على وجه المعاتبة له. ولهذا قال العلماء إن همزة الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، يعني المراد بالاستفهام هنا في قوله أفتان أنت، المراد بالاستفهام هنا التوبيخ والإنكار، إذن فهو وبخه وأنكر عليه تطويله الصلاة بقومه. ومعنى الفتنة هنا، معنى الفتنة هنا أن التطويل بالصلاة بالناس يكون سببا لخروجهم من الصلاة، وأيضا يعني قد يكرهون الصلاة مع الجماعة، هذا قاله الحافظ في الفتح. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تطول بهم، قال له لا تطول بهم. ولاحظ هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أفتان أنت، كلمة أفتان هذه جاءت على صيغة المبالغة لأنها على وزن فعال، وغالبا ما يأتي هذا اللفظ على صيغة مراد به المبالغة في الشيء، المراد به المبالغة في الشيء. لكن هل قوله أفتان أو فتان هل هي على ظاهرها أم لا؟ يعني هل المراد بها هنا المبالغة أو ليس المراد بها المبالغة؟ نقول يمكن حمل هذه على ظاهرها، أي أنها للمبالغة، لكن تحمل على المبالغة باعتبار المحل لا باعتبار الفعل، تحمل على المبالغة باعتبار المحل لا باعتبار الفعل، لأنه لا يعلم أن معاذا رضي الله عنه وأرضاه قد وقع منه هذا كثيرا، حتى نقول يعني إن هذه الصيغة للمبالغة والمراد بها الفعل، لا، وإنما المراد بها المحل. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله هي صيغة مبالغة، وإنما بولغ فيها لأن الجماعة الذين خلفه عدد، فإذا انضم فتنة هذا إلى هذا صارت الفتنة كثيرة، فالمبالغة هنا باعتبار المحل لا باعتبار الفعل، باعتبار المحل لا باعتبار الفعل، لأن مثل هذا الأمر حصل من معاذ مرة واحدة أنه ماذا أطال هذه الإطالة التي شقت على المأمومين، لكن جاءت هذه الصيغة وهي على صيغة المبالغة باعتبار المحل، يعني باعتبار أنها شقت على فلان فحصلت له فتنة، وعلى فلان حصلت له فتنة، وعلى فلان حصلت له فتنة، إذن فبمجموعهم حصلت فتنة ماذا لجماعة من أصحاب معاذ الذين يصلون معه. فلذلك قال العلماء إذا قلنا إن الصيغة هنا صيغة مبالغة فهي مبالغة باعتبار المحل لا باعتبار الفعل. ويمكن أن يقال إن هذه الصيغة وإن كانت المبالغة فإنها قد ترد ويراد بها النسبة فقط، يعني صيغة فعال، وإن كانت يعني تستعمل للمبالغة، لكن قد ترد هذه الصيغة ولا يراد بها المبالغة، وإنما يراد بها النسبة، وإنما يراد بها النسبة، ولا يصلح أن تكون للمبالغة كقول الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فالمنفي هنا هو أصل الظلم وليس المبالغة في الظلم، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا يظلم ربك أحدا. إذن فقوله وما ربك بظلام للعبيد أي أنه لا يظلم أبدا سبحانه وتعالى، وليس معنى هذا أنه لا يكثر من المبالغة، لا يكثر من الظلم، فإن هذا لا يليق بمقامه جل في علاه. فقال العلماء: إذن ظلام أو فعال قد تأتي ويراد بها المبالغة وهو الأصل، وقد تأتي ويراد بها النسبة. فكذلك هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت، قد تحمل على المبالغة، لكن المبالغة باعتبار المحل لا باعتبار الفعل، لأن معاذ لا يعرف عنه أنه ماذا فتان رضي الله عنه وأرضاه. كذلك إذا قلنا إنها ليست المبالغة فانتهى الأمر، إذن فالمراد بها ماذا؟ النسبة، المراد بها النسبة. ولهذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فهذه الصيغة صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. فلذلك بعض العلماء قال: اللعن للنساء في زيارة القبور محمول على الإكثار، يعني التي تكثر الزيارة للقبور يشملها اللعن، أما التي ذهبت أو تذهب أحيانا للعظة والعبرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تدخل في هذا اللعن، فإنها لا تدخل في هذا اللعن. إذن فالمراد هنا المبالغة. وبعضهم قال: لا، قال: المرأة لا يحل لها أن تذهب إلى زيارة القبور، قال: لأن زوارات هنا المراد بها النسبة وليس المراد بها المبالغة. على كل حال أردت من هذا بيان يعني أن صيغة فعال قد تأتي للمبالغة وهذا هو الأصل فيها، وقد تأتي ويراد بها النسبة كما في قوله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. ولعل حملها هنا على النسبة هو الأصوص، يعني أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان أنت، نحملها على النسبة، هذا هو الأصوب لأمرين. الأمر الأول أن معاذ رضي الله عنه لم يعهد عليه مثل هذا حتى يقال إنها للمبالغة. ثانيا أنه جاء في رواية وهي التي ذكرها المصنف هنا: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا، أتريد أن تكون يا معاذ فتانا. وهذه توضح أن قوله أفتان أنت أنها من باب النسبة، ولا شك أن تفسير الحديث بالحديث وشرح الحديث بالحديث هو الطريق الأصوب في فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ أفتان أنت، يعني كأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول: أتريد أن تكون منفرا عن الدين وصادا عنه؟ ولا شك أن معاذ رضي الله عنه لم يرد هذا، لا شك أن معاذ رضي الله عنه لم يرد هذا، لهذا قال له صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا. ووجه الفتنة هنا هو تنفير الناس عن الصلاة بدليل رواية: لا تطول بهم، وكذلك ما رواه البيهقي في الشعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. إذن لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ تطويله قال له بعد ذلك اقرأ بكذا واقرأ بكذا، اقرأ بكذا واقرأ بكذا. هذه الجملة فسرها ما بعده ما بعدها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. إذن هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، وبين له ما ينبغي له أن يقرأه وهو يؤم الناس، بين له ما ينبغي أن يقرأه وهو يؤم الناس في صلاة العشاء. ولهذا تقدم معنا أن النووي بوب له باب ما يقرأ في صلاة العشاء. هذا آخر ما جاء في هذا الحديث وبيان شرح ألفاظه وبيان معانيه. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة نذكر منها: أولا بيان ما يشرع قراءته في صلاة العشاء، بيان ما يشرع قراءته في صلاة العشاء، وهو ما جاء في هذا الحديث أن تقرأ سورة الشمس وضحاها وسورة والضحى وسورة والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. وهذا يسميه العلماء أواسط المفصل، أواسط المفصل. والمفصل في القرآن يعني من سورة قاف إلى الناس، والمفصل يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: الطوال والأواسط والقصار. إذن فالذي يقرأ في صلاة العشاء ولا يحصل فيه تطويل على المأمومين أن يقرأ من أواسط المفصل. ثانيا من فوائد هذا الحديث استحباب أن يكون الإمام من أهل العلم والفضل، وقد قدم معاذ رضي الله عنه وأرضاه لإمامة قومه لما حباه الله تعالى من العلم والفضل. تقدم معنا أن معاذا كان من العلماء، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعثه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة بعثه داعيا وموجها وحاكما يدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واختاره هنا أن يكون إماما لقومه، وهذا الأمر يعني يرجع إلى الجهات المسؤولة في تعيين الأئمة أن يختاروا الكفر، لأن هذه أمانة، لأن هذه أمانة. لكن إذا وسد الأمر لغير أهله فهذا من علامات الساعة أن تصبح الإمامة يعني بالمعرفة ونحو ذلك. فمثل هذه الأمور يعني من علامات الساعة، لأن الواجب أن يختار للإمام من هو كفؤ ومن هو يعني عالم وله فضل ويعني يستطيع أن ينفع الناس وأن يجمع كلمتهم على التوحيد والسنة. فهذه العلامات التي يعني يبنى عليها اختيار الإمام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذا رضي الله عنه وأرضاه لما له من المكانة في العلم والفضل رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين، حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه يحرص على مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي معه ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، وهذا من حرصه رضي الله عنه، مع أن المسجد يعني كان بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني هذا الحدث الذي حصل في صلاة العشاء، يعني تصور يذهب في ذلك الوقت يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده وهو مسجد بني سلمة، يعني لم يكن في ذلك الوقت يعني إنارة في الطرق ونحو ذلك، وهذا يدل على جلدهم وحرصهم على مجالس العلم وطلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، حتى كان بعض الصحابة يتناوبون على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا نتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. يعني كان له جار، فكان مرة ينزل هو ومرة ينزل جار، ينزل يعني لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر ذلك المجلس ويستفيد مما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيقول له صاحبه: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت كذا وكذا وكذا. ثم في اليوم الآخر يذهب صاحبه ويأتيه ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وهذا يستفيد منه طالب العلم أنه يعني إذا حضر مجلسا علميا يسجل الفوائد ثم ينشر تلك الفوائد، لأنه بهذا ينتشر الخير وبهذا يعني ينال العلم. أما أن يسجل الإنسان الفوائد ثم يطوي عليها الكراس فإنه ماذا؟ لا يستفيد شيء ولا يفيد شيء، وإنما ينتشر العلم وتنتشر السنة بماذا؟ نشرها بين الناس. فمن تعلم فائدة يحفظ هذه الفائدة وينشرها. قال: اليوم تعلمنا في المجلس كذا وكذا، واليوم تعلمنا في المجلس كذا وكذا، فتنتشر هذه الفوائد ويحصل يعني العلم وينتشر الخير بين الناس. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب البخاري في صحيحه بابا قال: باب التناوب في العلم، باب التناوب في العلم، ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. يعني يجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والذين وراءه يصلون فريضة. فمثلا لو صلى مثلا رجل صلاة العشاء وجاء إلى مسجدنا ولم نصلي بعد، فقدمناه إماما صلى بنا صلاة العشاء، فتكون له نافلة ولنا فريضة. ومثل هذا صحيح، بمعنى أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، اختلاف النية بين الإمام والمأموم هذا لا يضر، بدليل هذا الحديث وهذه القصة التي سمعتموها. ولا دليل مع من منع ذلك، لأن الذين منعوا ذلك ليس لهم دليل وإنما لهم تعليل. ما هو تعليلهم؟ قالوا: إن الأدنى لا يكون إماما للأعلى، إن الأدنى لا يكون إماما للأعلى، بمعنى أن الإمام إذا كان يصلي نافلة قالوا: النافلة أدنى منزلة من الفريضة، لأن الفريضة أعلى. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قالوا: الفريضة أعلى، إذن فلا يكون الأدنى إماما للأعلى. لكن نقول لهم: هذا تعليل وليس بدليل، هذا تعليل وليس بدليل. وقالوا أيضا: يحتمل هنا أن معاذا رضي الله عنه يعني يجعل صلاته مع قومه هي الفريضة، وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي النافلة. لكن هذا الذي ذكروه مردود من جهتين. الجهة الأولى أن التعليل الذي ذكروه معارض بظاهر النص، هذه القصة الظاهرة ظاهرها يعارض هذا التعليل الذي ذكروه. ولهذا قال العلماء: والتعليل في مقابلة ظاهر النصوص يكون عليلا لا اعتبار له. التعليل في مقابلة ظاهر النصوص يكون عليلا لا اعتبار له، بمعنى أن الذي يستند في قوله إلى دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله مقدم عمن يكون قد اعتمد على تعليل. إذن فقولهم يعني الأدنى لا يكون إماما للأعلى هذا ليس بدليل، لأن الدليل يكون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما كلام العلماء فهو تعليل. إذن فهنا يقدم ماذا؟ الدليل عن التعليل، يقدم الدليل عن التعليل. ولذلك نقول يجوز ماذا؟ ائتمام المفترض بالمتنفل، هذا أولا. وثانيا تقدم معنا التصريح بأن معاذا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة ويرجع إلى قومه ويصلي بهم نفس الصلاة، هي له تطوع ولهم فريضة، تقدم معنا هذا في الدرس الماضي، وأنه قد صح ذلك في بعض روايات هذا الحديث، يعني أن معاذا يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه فتكون له نافلة ولهم فريضة، وهذا صريح في جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. طيب، هنا قد يقول قائل فكيف نصنع إذن بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولا شك أن المفترض هنا مخالف لإمامه المتنفل، هذا نيته النافلة وهذا نيته الفريضة. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فكيف نرد على هذا؟ نقول يعني يلزم على قولكم هذا أن تمنعوا إمامة المفترض بالمتنفل، أن تمنعوا إمامة المفترض بالمتنفل، وهم لا يقولون بهذا، لأنهم يجيزون أن يكون الإمام في فريضة والمتنفل في نافلة، هذا يقولون جائز، فلماذا تمنعون الحالة العكسية؟ لأننا لو أخذنا بهذا الظاهر لا تختلف عليه، يعني لمنعنا أيضا أن يكون الإمام مفترض والمأموم متنفل، لكن أنتم تقولون بجواز هذا، إذن فما المانع؟ إذن فاستدلالكم هذا ليس في محله. أضف إلى هذا أن هذا الاختلاف الذي ورد في الحديث لا تختلف عليه، المراد به الاختلاف في الأفعال وليس المراد به الاختلاف في النيات، وقد تقدم معنا تحقيق هذا في شرحنا لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، أظن في شرحنا لحديث يزيد بن الأسود وحديث أبي هريرة تقدم معنا بيان هذا، قال فلا تختلف عليه المراد به الاختلاف ماذا؟ في الفعل، ليس الاختلاف في النية. أما الاختلاف في النية فهذا جائز، وقد دل عليه حديث يزيد بن الأسود لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى يعني الفريضة لوحده ثم جاء إلى المسجد وجد الناس يصلون فليصلي معه فإنها له نافلة ولهم فريضة، فهذا يدل على جواز ماذا؟ اختلاف النية بين الإمام والمأموم. فتحصل من هذا جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وأن هذا القول هو القول الراجح. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث الإرشاد إلى حسن التعليم والدعوة إلى الله، الإرشاد إلى حسن التعليم والدعوة إلى الله. ولاحظ هذا، يعني هذه الفائدة تظهر فيما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على معاذ رضي الله عنه قراءته بسورة البقرة، يعني لما أنكر عليه ووبخه كيف يطيل بالناس الصلاة أرشده أن يقرأ بأواسط مفصل، وهذا الإرشاد إلى حسن التعليم والدعوة إلى الله له أمثلة في الكتاب والسنة، له أمثلة في الكتاب والسنة، بمعنى أن الذي يدعو إلى الله عز وجل إذا سد على الناس بابا يبين لهم ماذا؟ ما أباحه الله وما أحله الله في مقابل هذا، يعني حتى لا يسد عليهم هذا الباب ويتركهم حيارا، وهذا من حسن التعليم ومن حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيحذر من هذه البدعة ويقول هذه البدعة الأصل أن نعمل بالسنة والسنة فيها كذا وكذا. فإذا حذرت الناس من بدعة تبين لهم السنة في مقابل ما يتركونه من تلك البدعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه لما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قال وقولوا انظرنا, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, يعني اتركوا هذه الكلمة كلمة راعنا, لأن اليهود يستعملونها في المذمة. فكونكم تقولون راعنا كما تقول اليهود هذا قد ماذا يحصل فيه التباس. فلذلك أرشدهم إلى ما هو أحسن وأكمل وأفضل وهو أن يقولوا انظرنا. فكذلك الذي يدعو إلى الله عز وجل إذا نهى الناس أو نهى ولده أو نهى زوجته أو نحو ذلك, يعني من يدعوهم إذا نهاه عن شيء يبين له كيف يصنع حتى لا يبقى هذا الرجل الذي نهيته يعني يبقى في حيرة ولا يدري ماذا يصنع, فتبين له ماذا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أنه يجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يراعي أحوال الناس في دينه حتى لا يكون سببا لتنفيرهم عنه, يعني حتى لا يوقع الناس في مشقة حتى لا يوقع الناس في مشقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه, ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي تكون له مكانة ويكون له منزلة في توجيه ماذا الناس فلا بد أن يكون رفيقا بهم, لا بد أن يكون رفيقا بهم, لأنه إن شق عليهم فإنه ماذا متوعد بأن يشق الله جل وعلا عليه, لكنه إن رفق بهم فإن له ماذا وعدا أن يرفق الله سبحانه وتعالى به. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من تولى من أمر المسلمين شيئا عليه أن يراعي أحوال الناس في دينهم حتى لا يكون ذلك سببا لتنفيرهم عنه. ومن هذا تخفيف الإمام الصلاة مراعاة لحال المأمومين, يعني الإمام هذا عليه مسؤولية وهي أن يراعي حال المأمومين, يعني لا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم. وهذا لا يعني السرعة في الصلاة, عندما نقول لا يطيل عليهم هذا لا يعني السرعة في الصلاة التي تؤدي إلى ترك ركن من أركانها أو تضييع واجب من واجباتها, بل إن بعض من يدعي التخفيف اليوم يعني من شدة سرعته أنه يلحق المشقة بالضعفاء ككبار السن والمرضى ونحو ذلك. ولهذا ليس المراد بعدم التطويل, ليس المراد به السرعة, وإنما المراد به أن يصلي بالناس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو المراد. فالتخفيف إذن مرجعه إلى السنة كما علمنا بأمره وكما علمنا صلى الله عليه وسلم بفعله, بمعنى أن الذي يريد أن يعرف ما هو التطويل وما هو التخفيف في الصلاة عليه أن يدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقرأ أوامره ويقرأ أفعاله ويجمع بينها فتتبين له حقيقة التخفيف وحقيقة التطويل. لأن بعض الناس يفهم التطويل في الصلاة ويفهم يعني التخفيف في الصلاة على ما يشتهيه المأمومون, نقول لا, المراد بالتخفيف والتطويل هو ما كان على السنة الذي دلت عليه السنة أنه تخفيف فهو تخفيف, والذي دلت السنة على أنه تطويل فهو تطويل، وهذا يكون بحسب مراعاة حال المأمومين. ولهذا على الإمام أن يكون فقيها فيراعي حال المأمومين، يراعي حال المأمومين، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم ذا الحاجة. إذن فليس المراد بالتخفيف في هذا الحديث، ليس المراد منه السرعة في الصلاة، ليس المراد منه السرعة في الصلاة، وعدوا ذلك بالدقائق. يعني الناس اليوم يعدون بالدقائق، الإمام يعدون صلاته بالدقائق، فإذا زاد قالوا طولت، وإذا قصر ماذا يعجبهم الحال، لأنهم ماذا الصلاة ليست صارت في هذا الزمان إلا من رحم ربه، يعني ليست راحة للقلوب، وإنما الناس كأنه واجب سيؤدونه ويستريحون منه. لكن والله أيها الإخوة أن الذي يصلي وقلبه حاضر كلما أطال في الصلاة كلما خفت الصلاة عليه. وجرب هذا في نفسك، قم في الليل وصلي لوحدك وطول في صلاتك، فتجد أنك مهما أطلت فيها هي صلاة خفيفة. لكن بسبب تعلق القلوب بالدنيا وكثرة المشاغل، والإنسان متى سينتهي من الصلاة، تأتي الصلاة ثقيلة جدا. فلذلك تجد الناس متى يخرج الإمام من هذه الصلاة، لكن الذي يكون قلبه حاضر مع الإمام ويتدبر ما يقرأ الإمام في صلاته، فإن هذه الصلاة تكون خفيفة. وعندما يكون ساجد يدعو ربه سبحانه وتعالى، وعندما يكون راقع يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يأتي بهذا الذكر ومرة يأتي بذكر آخر، لأنه حريص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، بهذا تكون الصلاة خفيفة. إذن فمرجع التخفيف إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كلاما جميلا في هذا المعنى، ذكره في كتابه الزاد، حيث قال: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. انظر الآن، التخفيف مرجعه إلى ماذا؟ إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. قال: فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفهم، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي أمر به، يعني يا من أردت التخفيف عليك أن تنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف ما معنى التخفيف. قال: فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. قال: وهديه الذي كان واظب عليه عليه الصلاة والسلام هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. يعني اختلف الناس هل هذا الإمام يطيل الصلاة أو لا يطيل الصلاة، لا نرجع إلى أفكار الناس وأذهانهم هل هذا يطيل أو لا يطيل، أو نقارنه بمسجد آخر، هذا المسجد يصلي 5 دقائق والآخر 10 دقائق، لا، وإنما المرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلام ابن القيم، قال عليه رحمة الله: هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. يعني نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر، فإذا وجدنا هذا الرجل يعني قد زاد عن الحد المشروع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له أطلت. أما إذا كان يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقول له أحسنت، وإنما المأمومون هم الذين قد غفلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعلموا السنة وأن يرجع إليها جميع الناس. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأن يخففوا إذا صلوا بالناس، ثم قال: ويأمنا بالصافات، يعني يقرأ سورة الصافات وهو يأمرنا بالتخفيف. يقول ابن القيم: فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به صلى الله عليه وسلم والله أعلم. انتهى كلامه. وتصوروا اليوم لو أن إماما قرأ بسورة الصافات، ماذا يقال عنه؟ صلى التراويح كل اليوم، أو يقول ما يقوله، بل ربما يعني يرفع أمره إلى الشؤون الدينية وربما يفصل من صلاته. لكن يعني نحن لا نقول للإنسان يعني لابد أن تصلي بالناس يعني سورة الصفات ولا يهمك، نقول لا، وإنما يربي الناس على السنة. ولهذا يعني الواجب على الإمام أن يتقيد بالمشروع وأن يربي الناس على السنة شيئا فشيئا، يعني يصبر، يعني يلحقه الأذى ويتكلم فيه الناس ويقولون إنه يطيل ويقولون، لكن عليه أن يصبر، لأنه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، يفعل ذلك ويريد ماذا؟ أن يتعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يريد أن يحصل الخير عليه أن ينشر هذه السنة وأن يصبر وأن يسلك في ذلك الطرق الحكيمة حتى يحقق هدفه المقصود. ولا شك أن من كان صادقا صدقه الله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن تصدق الله يصدق. أن تكون صادقا مع الله وهدفك إخلاص عملك لله وأن يتمسك الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل ذلك المقصود وذلك الهدف. سابعة من فوائد هذا الحديث: مشروعية الإنكار وتكريره ثلاثا للتأكيد. ولهذا كما تقدم معنا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت، يعني كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في غير الإنكار أن يكرر الكلام ثلاثا. وهذا التكرير يعني يكون إذا أراد يعني أن يفهم الكلام، أو إذا لم يحصل هناك فهم فيكرره حتى يفهم، أو لم يسمع الكلام فيكرره حتى يسمع. هذا كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا، يعني فيكرر ذلك حتى يفهم. والمراد هنا سلم ثلاثا، يعني إذا لم يسمعوا مثلا سلامة فتكرر أنت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فتكرر ذلك ثلاثا. أما إذا سمعوا وردوا السلام فلا حاجة إلى تكرير هذا السلام، لأن يعني بعض الناس قد يكونوا مشغولون بالكلام فتقول السلام عليكم ولا يسمعونك، فتعيد عليهم المرة الثانية وتعيد عليهم المرة الثالثة حتى يسمعوا سلامك فيردوا السلام. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين، لأن هذا الرجل لما تخلف عن الجماعة وصلى وحده قال له الصحابة: أنافقت أنت أو أنافقت يا فلان؟ وهذا أمر معروف عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة هذا فيه صفة من صفات المنافقين، بل قال عبد الله بن مسعود: لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لذلك احرص يا عبد الله على المحافظة على صلاة الجماعة، احرص على المحافظة على صلاة الجماعة، لأن تخلفك عنها هذا يورثك صفة من صفات النفاق والعياذ بالله، وهي التخلف عن صلاة الجماعة. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث جواز إعادة الصلاة مرتين. بعض العلماء ذكر هذه الفائدة مطلقة هكذا، وبعضهم قيدها إذا كان ذلك لسبب، وهذا هو الأرجح، يعني أن يجوز إعادة الصلاة صلاة الفريضة مرتين إذا دعا لذلك سبب، كمن صلى وحده مثلا أو صلى في جماعة ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون، فهنا يصلي معهم يعيد تلك الصلاة لأنه قد جاء لها سبب. وتقدم معنا هذا في حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، ومنه أيضا فعل معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث، فإنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيعيد تلك الصلاة. فلهذا إذا دعا داع وكان هناك سبب لإعادة الصلاة فإن هذا مشروع، لكن أن تعاد الصلاة بغير سبب فهذا منهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث عدم عصمة الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أخطأ معاذ رضي الله عنه في هذا وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في أشرف الخلق بعد الأنبياء، يعني أنهم غير معصومين، فكيف بمن يعتقد ذلك في أناس دونهم في العلم والفضل والمكان؟ وهذا الأمر منتشر عند من يعظمون أصحاب القبور، يعني لا يرضى أن يقال إن صاحب هذا القبر أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، بل هذا صار حتى عند بعض ماذا ممن ينتسب إلى السنة أن يعتقد أن فلان لا يخطئ وأن العالم فلان لا يخطئ، وهذا خطأ، فالخطأ وارد عن البشر، آدم خطأ، كل من آدم خطأ. فلذلك على العبد أن يتنبه لهذا الأمر، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان، يعني يعظم الشخص في قلب العبد حتى يصير يعتقد أنه لا يخطئ وكل ما يقوله فهو صواب. ولذلك لابد أن نعلم أن العصمة للأنبياء، أن العصمة للأنبياء هم الذين ماذا عصمهم الله سبحانه وتعالى، أما من دونهم فإنه معرض للخطأ، فإنه معرض للخطأ. ولهذا يعني في هذه القصة يستفاد هذه الفائدة، عدم عصمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الفائدة الحادية عشر من فوائد هذا الحديث جواز توجيه النصيحة لأئمة الصلاة إذا خالفوا السنة، إذا خالف إمام السنة فيجوز نصيحته، يعني يكلمه وينصحه ويوجهه، مع جواز توبيخ في الموعظة إذا كان هذا الناصح لهم، يعني الجهة المسؤولة عليهم، فينصحه وله أن يوبخه في ذلك. وهذا يستفاد من الاستفهام في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت؟ وفي رواية: أتريد أن تكون فتانا؟ لكن هنا لابد أن ننتبه إلى أمر مهم، إلى أمر مهم يتعلق بهذا، بالنصيحة وبالتوبيخ فيها ونحو ذلك. لابد أن ننتبه لأن التوبيخ إن كان مشربا بالشفقة والنصيحة فإنه يكون نافع جدا، يعني أنت إذا وبخت صاحبك وأنكرت عليه وقصدك الشفقة عليه والنصح له فإن هذا يكون نافعا جدا. لكن إذا كان هذا التوبيخ معه أو مشربا بالتشفي والانتقام ونحو ذلك من المعاني الفاسدة فإنه يكون ضارا جدا. ولهذا ينصح يعني حتى المعلم في تربية ماذا تلاميذه أو الوالد في تربية ولده إذا ضرب مثلا الولد لا يضربه انتقاما أو تشفي أو كما يقول البعض حتى انبرد قلبي، نقول هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما يكون قصدك في ضربه الشفقة عليه وإرادة الخير له والنصح له، وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى في القلوب. فإذا علم الله جل وعلا منك هذا فإنه يحصل النفع. ولذا تلاحظون اليوم الكثير الكثير ممن يدعي النصيحة ويزعم أنه ينصح، لكن لا تجد هذه النصيحة ماذا مجالا للقبول، لأن هذا الناصح ربما يريد بنصحه الشهرة، يريد بنصحه التشفي في ذلك المنصور، يريد بنصحه غير ذلك من الأغراض الفاسدة. وكذلك الآخر يعني القلب يعني فاسد فلا يقبل مثل هذه النصيحة. فلذلك كلما كانت يا إخواني القلوب سليمة، هذا يوبخ وينكر وينصح وهو مشفق عليك يريد لك الخير، والآخر يقبل هذه النصيحة لأنه يريد ماذا؟ نفع نفسه ويريد الخير لمجتمعه، يحصل الخير. لكن إذا كانت هذه النصيحة المراد بها كما قلت يعني الأغراض الفاسدة يعني من التشفي والانتقام ونحو ذلك، فإن هذا لا يجدي نفعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على معاذ لا شك أنه شفقة عليه وإرادة الخير له، ومعاذ رضي الله عنه قبل هذا وبهذا حصل الخير. فلهذا نحرص أيها الإخوة في هذه المسألة على أن نصلح قلوبنا، إذا أردنا أن نوجه نصيحة أو نحو ذلك أن يصلح الإنسان قلبه ويصلح ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ثم يوجه ما أراد. الفائدة الثانية عشر من فوائد هذا الحديث أن الفتنة قد تكون حتى في أعمال الخير، وهذا إذا خرج بها الإنسان عن حدها الشرعي، لأن هناك حدود شرعية لا يجوز تجاوزها. ولهذا كان تطويل الصلاة بما يشق على المصلين من الفتنة، والسبب ماذا؟ هو مخالفة السنة، السبب هو مخالفة السنة. وهذا نستفيد منه أن السنة لا يمكن أن تحدث فتنة، وإنما الفتنة تحصل من العمل بها على غير وجهها. السنة تجمع القلوب وتؤلف بينها وتوحد ماذا الصفوف، أما إذا ادعى الناس السنة وهم متفرقون فهم لم يعملوا بالسنة على وجهها. لو عملوا بهذه السنة على وجهها لألفت بين قلوبهم وجمعت ماذا كلمتهم ووحدت صفهم، لكن إن يدعي هذا أنه يعمل بالسنة وهذا يعمل بالسنة فلا شك ماذا أن في القلوب ما فيها، لأنه حصر ذلك التنافر. ولهذا على الواحد منا أيها الإخوة أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه حتى يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، لأنه بقدر هذا الصدق في القلوب يحصل التآلف وتحصل ماذا جمع الكلمة. الفائدة الثالثة عشر، قد يفهم من ظاهر هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن من عادتهم قراءة بعض سورة في الفرض، ولهذا لما افتتح معاذ رضي الله عنه بسورة البقرة علم الرجل أنه يكملها في صلاته، وهذا ما جعله ينصرف عن الجماعة ويصلي لوحده. الفائدة الرابعة عشر، جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، كان يطيل الإمام بما يشق على المصلين، يعني حتى لو كان هذا العذر من أمور الدنيا كمن خاف فساد طعام له على النار مثلا، أو ذهاب دابة له يعني على باب المسجد أو نحو ذلك، فإذا خرج المأموم من الصلاة لعذر وعلم أن الإمام سيطيل فإنه في هذه الحال لا شيء عليه. لكن هنا تبقى مسألة، يعني إذا كان خروج المأموم من الصلاة مع الإمام جائزا لعذر، فهل إذا نوى مفارقة إمامه ليصلي منفردا، يعني هل يبني على ما تقدم أو يستأنف صلاته من جديد؟ هذه قولان لأهل العلم، وقد تقدمت الإشارة إليهما في الدرس الماضي في شرحنا لهذا الحديث، وذكرنا أن الأرجح منهما هو قول من قال بالاستئناف، من قال بالاستئناف من جديد. لكن مع هذا فإن من قطع القدوة بمعنى فارق إمامه بالنية فقط وأتم صلاته منفردا بلا استئناف فإن صلاته صحيحة أيضا، وليس هناك دليل صريح على إبطاله. وإنما ذكرنا أن القول الآخر هو الراجح، لأنه يدل عليه ظاهر الرواية التي عند مسلم، لأنه جاء فيها فسلم، جاء فيها فسلم. فالذين قالوا أو ردوا هذه قالوا يعني أكثر الرواية ليس فيها فسلم إلا هذه الرواية، إلا هذه الرواية. وعلى كل حال فالقولان يعني معمول بهما عند أهل العلم، لكن الأظهر هو العمل بظاهر الحديث. الفائدة الخامسة عشر: لا حرج على من وقع في حق، لا حرج على من وقع في حق من وقع منه محذور ظاهرا وإن كان له عذر باطن. بمعنى أن الإنسان إذا فعل شيء ينكره الناس فوقع الناس فيه فلا يلومن إلا نفسه حتى وإن كان عنده عذر في باطنه. ولهذا على الإنسان دائما أن يجتنب الأشياء التي توقع الناس في عروه، حتى وإن كان عنده عذر في باطنه لكن عليه أن يدلي بهذا العذر. أما أن يفعل شيئا ظاهره أنه منكر فمن وقع فيه ماذا بسبب ذلك الظاهر فإنه لا شيء عليه. ولهذا معاذ رضي الله عنه وصف الرجل الذي خرج من الجماعة وصلى وحده بأنه منافق، قال إنه منافق، وقال له الصحابة أنافقت يا فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر على معاذ رضي الله عنه وارضاه، لأن معاذا قال هذا بناء على أن هذا الفعل من صنيع المنافقين، ولهذا قره صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وإنما أنكر عليه التطويل في الصلاة. الفائدة السادسة عشر: جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر، إذا كان بعذر، كما صنع هذا الرجل وصلى لوحده، وجاء في بعض الروايات كما تقدم أنه صلى في ناحية من نواحي المسجد. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر في شرحنا لهذا الحديث وفي ذكر فوائده. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.